أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وسلم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا في سورة مريم إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله نعم أي نعم يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان. وصلنا إلى هنا قال المؤلف رحمه الله أي أن الشرك عبادة للشيطان لأن الشيطان يدعو إلى الشرك ويزينه ليضل الناس فلا تشرك. إن الشيطان كان للرحمن عصيا مستمرا على معصيته للرحمن فكيف تعبد عدو الرحمن وتترك عبادة الرحمن الذي منه الخير. نعم قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلنا أمس في خطاب إبراهيم عليه السلام أسلوب الخطاب والتأدب مع والده بالرغم من أن والده مشرك وكافر ومع ذلك كان الخطاب خطاب من الابن للأب بأسلوب التربية ويعلمنا القرآن كيف التربية وكيف التعامل وكيف التعامل مع من هو الأكبر مع الأب مهما كان. فيقول إبراهيم عليه السلام في كل كلامه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. قلنا لم يقل له أنك جاهل وأنا عالم وأنا كذا لا أتاه بالأسلوب الذي يستطيع أن يوصل إليه المعلومة. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان. بعد ما أنه قلنا وضح له من البداية كيف التعامل وكيف التعامل مع الله سبحانه وتعالى وعبادة الله وأنك أنت تعبد شيء لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا ولا شيء وصل إلى أنه بدأ يوضح له الآن كله. قال هذا كل العمل اللي أنت فيه هو مجرد وسوسة من الشيطان والشيطان هذا ضعيف لا يستطيع أن لكن عندما يجد مغفل يستطيع أن يعني إنما دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرفكم ما لي عليكم سلطان. قال حتى الشيطان نفسه يتبرأ من الإنسان ويوضح له قال أنا ما لي عليك سلطان أني قلت لك أظل خلاص ارتكب الفواحش لو قلت لا انتهينا ما معي عليك شيء لكني أمرتك يوم أنت يعني عبد لشهواتك وعبد للشيطان وعبد لأهوائك فأمرتك فأنفذ أطعتني لكن مع ذلك أنك أطعتني وامتثلت لأمري مع ذلك إلى نار جهنم وش أسوي لك أنا. أنا جيت وجدت من ألعب عليه قالوا من وجد من يلعب عليه فيلعب عليه فأنا لا أكثر ولا أقل ما لي عليك أي سلطان لأن البعض يعتقد أن الله سبحانه وتعالى سلط الشيطان على الإنسان. أبدا الشيطان ليس مسلط ولا يستطيع أن يفعل شيء بالإنسان والله سبحانه وتعالى وصفه قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا ما يستطيع. الإنسان أقوى إذا كان هذا الإنسان أقوى من الجبال ومن الحجار ومن كذا التي عرضت عليها الأمانات ورفضتها وأخذها الإنسان هذا الجبروت هذا القوة يعني في عند هذا الإنسان والجبروت عنده أن يتحمل الأمانة ثم يخونها أن يعبد غير الله ويعلم أن الله بيده يعني بيده كل شيء في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومع ذلك تجبر يظلمه يعرف أن النتيجة حتمية أنه سيواجه هذا الظلم وهذه العقوبة يرتكب الفواحش والنتيجة حتمية أنه سيقابل الجزاء لهذه الجرائم ومع ذلك تجبر قتل النفس أخذ الأموال نهب الحقوق هتك الأعراض يعني تجبر بكل ما تعني الكلمة من إنسان لا يملك لنفسه لو يعني في النهاية لا يستطيع أن ينجي نفسه من عذاب الله ومع ذلك هذا اللي نراه في الحياة الدنيا كلها هذا الظلم وهذا الافتراء وهذا التجبر من هذا الإنسان. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا مستمر عصية، ما قام بالله عاصي في الماضي، لا استمرار العصيان معه وصفة مبالغة عصية. فالشيطان عاصي للرحمن أصلا، لماذا أنت تطيعه؟ أنت الآن عندما تجي تقول يا ابني لا تسير فلان، هذا فلان قذر، فلان يعني صاحب سوابق، فلان سوى، ليش تسايره؟ لا يوصلك في النهاية إلى النتيجة السيئة يعني. فإبراهيم عليه السلام بكل تلطف مع والده، مع أنه يعني يعبد الأصنام وكذا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يعني شوفوا الخطاب من بدايته تحذير وتنبيه وإيضاح، وفي الأخير إيش ليش أنا خايف، ليش أنا أردد عليك هذا الكلام، ليش أنا أبغى أخرجك، لأني أريدك أن تخرج من عذاب الله. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. عذاب من الرحمن، ما قال من الشديد، من القوي، من الجبار، من الرحمن. لا زال المجال مفتوح أمامك أنك ترجع وتتوب، لأنه رحمن. شوفوا كيف قرن العذاب مع الرحمة، ما قال أن أخشى عليك من عذاب العزيز أو الجبار أو القوي أو كذا أو كذا، لا، حتى ومع التهديد لا زال فاتح باب للرجوع للتوبة. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يا أبتي قلنا نداء من الولد لأبيه بكل تلطف وبكل ترحم، على أساس أنه يجد إذن واعية وصاغية. يا أبتي إني أنا يا ابنك أخاف، وأنت لا تخاف إلا على من تحب، أما اللي ما لك علاقة فيه على وصل ما لي علاقة. الخوف يأتي متى؟ تخاف أنت على الذي له مكانه عندك، أما اللي ما عليك منها أنت ما. إضافة في حسن خلق إبراهيم وأسلوب إبراهيم في التعامل مع أبي، يعني يزيد يظهر له الخوف اللي عنده على المصير، على مصير أبي. يا أبتي إني أخاف من حبي لك ومن محبتي لك، أنا خائف عليك، لا أريدك أن يعني أن تتعرض للعذاب نعم وللأذى. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب. مسألة ترى ما هي المسألة مسألة يمكن، احتمال تتعذب واحتمال ما تتعذب، واحتمال تدخل الجنة واحتمال تدخل النار، واحتمال أنك تجي في الغثة هذه اللي تدخل، واحتمال أنك تدخل في الغثة الثانية. مثلا ما به شيء يمسك، تأكيد ما في مجال، لأن نقول قد أنت تدخل تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر، أو إن شاء أخرجك من النار وأدخلك الجنة. يمسك هنا أتجده تأكيد من إبراهيم عليه السلام لأبيه أنه إذا أستمر في العصيان فإنه سيمسك العذاب من الرحمن، فهو يخاف على أبيه من قليل العذاب فضلا عن كثيرة. فتكون للشيطان وليا قرينا في جهنم مجاورا له فيها، أو أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن عاجل فيغلق عنك باب التوبة وتموت وأنت من أولياء الشيطان، وتحشر وأنت ولي للشيطان، يلحقك خزي أولياء الشيطان وعذابهم. أنا أخشى عليك من هذا العذاب، أنا أخشى عليك، لأن في النهاية ستكون أنت والشيطان سوا في نار جهنم، مقرون معه، مخاوي معه، خلاص أصبحت أنت وياه في المكان هذا اللي هو عد للعذاب. قال الآن الرد من هذا الأب اللي قد له إبراهيم يستعطفه ويتحنن عنده ويترحم عنده، عسى أن يجد إذن صاغية تسمع. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم بعد ذا كله، يعني أنت الآن هذا الكلام وهذا الطلب مني وكذا وكذا، أنت راغب عن آلهتي، يعني أنت ما تبغى تعبد الآلهة حقي، كلامك ذا كله، وهذا أنت تبغانا نخرج من الدين اللي احنا فيه، أي أنت راغب أنت، يعني أي أنت رافض عن آلهتي وترغب في أن تعبد غيرها. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، الرغبة عن الشيء عدم الحب له أو قلة الحب له، والسؤال سؤال إنكار وفيه مبالغة، إذا كان الرغوب عنها هو الزهد فيها فهو ينكر عليه الزهد فيها فضلا عن عداوته لها، وترك فيه التعطف، فلم يقل يا بني كما قال إبراهيم يا أبتي. لأنه قد غضب على إبراهيم ولذلك توعده، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ما قال يا بني لئن لم تنتهي، خلاص أنا ما عندي مجال مثلك، إني أنا الأب، أنا الأب أتعامل من منطلق الأمر، من منطلق الأمر ومن منطلق إني أنا اللي أعرف من مصلحتك، وأنا عارف المصلحة، وأنا لئن لم تنتهي. جواب قوي. نعم، ماذا لو إذا لم لا أرجو منك مثلا، لا أشتمنك ولا آذينك ولا أرجو منك بالحجارة ولا أطردك طرد من يعني. نعم، قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لا أرجو منك. تنتهي عن الكلام في الآلهة أو عن الزهد فيها، والظاهر أنه توعده بالرجم بالحجارة إما ليقتله وإما ليجرحه، وقيل باللسان أن الرجم عندما الإنسان يرجم بالغيب أي أنه يسب ويتطاول ويعاذي باللسان، وقيل بالحجارة، واهجرني مليا يبتعد مني ولا تقربني بعد كلامك هذا زمنا طويلا. مليا يعني زمن طويل. قال خلاص إذا ما تبدأ تتكلم في الآلهة في هذه الحجارة اللي احنا نعبدها فاهجرني مليا، أولا أني سأرجمك وسأذيك وسأضربك وسأفعل بك وكذا، ومع ذلك أيضا بعد هذا كله غب عن وجهي ولا عاد أراك ولا عاد كذا، وهجرني مليا، هجرني وقت طويل عاد أشوفك خلاص. قال سلام عليك. شوف أخلاق النبوة وأخلاق الأنبياء سلام الله عليهم، بعد هذا كله قال سلام عليك. قال الشرفي في المصابيح أظهر الانقياد لذلك الأمر بقوله سلام عليك، سلام توديع ومشاركة. أنت تقول وهجرني مليا، سلام عليك، أديت اللي عليك، نصح، بالغ، تعطف، تحنن، فعلت كل شيء لك، ولكن أنت مصر على هذه العبادة، إذن قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، عاد لك مني بعد ذا كله، عادني بستغفر لك ربي، أنا سأستغفر لك ربي، ولما تواجه بستغفر لي في الحجار حقك ولا اللي أنت تصنعها بنفسك، مش كأنه هو اللي يصنعها القوم، يجي الواحد ويجي له منها مردود ما أدي وكأنها أحد السدنة يعني للآلهة هذه والأصنام. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، سأستغفر، السين هنا يعني في قول الله سبحانه وتعالى يقال إن يعقوب عليه السلام لما أولاده تآمروا على يوسف وفعلوا ما فعلوا بيوسف وخرج يوسف من السجن واجتمعوا وكذا وكذا، هنا اعترفوا قالوا إنك لا أنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي أدمن الله علينا، قال طيب اغفر لنا، فذهبوا إلى أبيهم خائفين، قالوا يا أبا أنا استغفر لنا، ما قال اللهم اغفر له، قال سأستغفر أو سوف أستغفر له. فيقال أن السين هنا أو سوف هنا بمعنى أن هناك أوقات محددة للاستغفار، يعني جميل الإجابة فيها أكثر من غيرها، فأنا سأنتظر الوقت المناسب لأعرف أن الله سبحانه وتعالى يتقبل مني وسأستغفر لكم فيه أو سوف أستغفر لكم في هذا الوقت. ويقال في أوقات السحر أن هذا هو وقت الاستغفار، فقال يعقوب عليه السلام لأبنائه سوف أستغفر لكم، يعني سأختار الوقت، هم قال الجمعة بعضهم قال كذا، ولكن المتفق عليه أنه دائما الاستغفار يكون في أوقات السحر، وقال الله سبحانه وتعالى ومدح المستغفرين بالأسحار، فهنا يعني اختيار الوقت المناسب للاستغفار ولطلب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. سأستغفر لك ربي، الراجح عندي أنه أن استغفاره طلب أن لا يعاجله الله بعذاب لإحتمال أن يبدو له في المستقبل أن يسلم، ولم يعده بأن يستغفر له من عذاب الآخرة، فهي تدل على أن الإمهال مغفرة ورحمة، ويحتمل سأدعو لك بالهداية إلى الإسلام ليغفر لك الشرك أو ليغفر لك الشرك، وهذا صحيح على معنى سأطلب لك المغفرة كائنة بواسطة الإسلام أي بالهداية له. قال أنا سأستغفر لك الله بحيث أني أطلب من الله لك الهداية، تدخل في الإسلام حتى يغفر لك ذنوبك اللي أنت قد ارتكبتها. نعم، إنه كان دي حفية. خلاص أنت قد سويت شيء، أنا صديق الملك ولا أنا صديق الرئيس ولا أنا صديق الشيخ ولا كذا وكذا، وبيني وياه صداقة مثلا، أو أنه يعني يعاملني معاملة طيبة، أنا بأستغل هذه المعاملة الطيبة وأعرض عليه وأقول له أنك كذا وكذا، أنه كان بي حفية، الله سبحانه وتعالى بي حفية، فأنا سأستغل هذه الحفاوة من الله سبحانه وتعالى بحيث أني أطلب من الله سبحانه وتعالى لك الهداية وأستغفر لك الله سبحانه وتعالى. نعم، الحفي في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام قال الحفي اللطيف انتهى. وفي هذا تذكير لأبيه بالفرق بين دعاء إبراهيم لربه ودعاء أبيه لما لا يسمع، لأنه قال في البداية يا أبتي لما تدعو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا، ولما أنا اللي بأدعو من كان بي حفيا، أنا أنه إلهي وربي بي حفي لطيف، ولما انت لا هو داري وايش انت تقول، ولا لو تجلس تتنكس عنده الصبح ولا تسجد وتركع حجر ولا خشبة اللي أمامك. نعم، إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. خلاص، ما مسألة إذا وصلنا لمسألة القطع، الدين لا مجاملة فيه، أنا صحيح أنا أدعو وأنا أتمنى منك وأنا أطلب منك وأنا سأدعو لك الله وأنا وأنا وأنا سأفعل كل شيء لتدخل في الإسلام، لكن إذا وصلنا للمسألة وقلتكم خلاص رفضتوا، إذا مع السلامة، إنا براء منكم، قال إبراهيم عليه السلام، خلاص تبرأنا منكم، ما لنا علاقة فيكم، ما دام قد المسألة مسألة واضحة الآن، خلاص اتضحت، أنا قدمت كل ما علي ولكن لم أجد تجاوب منكم. فلما نعم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، هجرة للمشركين ولا الشركاء، إلى أن هاجر إبراهيم عليه السلام من المكان اللي كانوا فيه وخرج من توجه إلى العراق وثم إلى مكة إلى كذا، في الهجرة اللي هاجر فيها وخرج من عندهم. كان في نعم في الشام، كل الأنبياء في الشام، أغلب الأنبياء في الشام. نعم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، هجرة للمشركين وللشركاء، وأدعو ربي أطلب منه حاجاتي فلا أحتاج إلى غيره، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هو قاطع بأنه لا يشقى بالدعاء، فلولا أن هذا الكلام المجرد التعريض بالمشركين مع الرفق في التعبير بذكر أقل أحواله، أنه يرجو ألا يشقى بدعاء ربه. هل في الدعاء شقاء؟ يعني هل الإنسان إذا جاء يدعو الله يكون شقي؟ لا شك أن الدعاء في الأصل هو الرحمة، طلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وطلب الاستجابة، وطلب الرزق، وطلب وطلب وطلب. لكن هل يأتي الإنسان يعني بالدعاء يعني الشقي؟ هنا هو الذي لا يستجاب له، الشقي هو الذي لا يستجاب له مهما دعا. نياتنا واحد مرتكب الجرائم كما قلنا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى له في الحديث أنه يستجاب له، ما أكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، ويقول يا رب أنه يستجاب له، فهذا شقي بالدعاء. لكن هذا من أدب إبراهيم سلام الله عليه، قال إني أنا أدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي، على الأقل يكون على أقل الأحوال. نعم، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فارقهم، فارق المجتمع اللي هو فيه، فارق المكان اللي هو فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والله إنك لا أحب البقاع، والله إنك لا أحب بقاع الله إلي، ولكن ماذا أفعل، أخرجوني قوم. لما هاجر من مكة ويودع مكة صلاة الله عليه وعلى آله، مكان مولده، مكان شبابه، مكان حياته، مكان مسقط الرأس دائما، فالنبي صلاة الله عليه وعلى آله وهو يودع مكة قال والله إنك لا أحب بقاع الله إلي، ولكن ماذا أفعل، أخرجوني قوم منك. ولما وصل المدينة قال اللهم حبب إلينا المدينة، ما حببت إلينا مكة، حتى يعني لأنه يبقى حب الوطن مهما كان، ومهما وصل الإنسان إلى أي مكان يرجع على المكان حتى لو كان في أسوأ مكان، لكن مسقط الرأس يعني حكمة إلهية وشيء غريزة في النفس، دائما مسقط الرأس والمكان اللي عاش فيه الإنسان أول بدايته هو جالس على طول يحن إليه، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى من الحب إلا الحبيب الأول، كم منزل في الأرض يا لف الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. تبقى الحياة والذكريات وكذا في هذا المكان. فإبراهيم عليه السلام خلص قال سأعتزلكم وما تعبدون وأدعو ربي وكذا، فلما اعتزلهم خرج من المجتمع اللي هو فيه، فارق البيت اللي هو فيه، فارق الأب، فارق الجماعة، فارق الناس اللي هو كل حياته فيها، لأنه يفترض الآن أن عمره 40 سنة، لأن النبوة لا تأتي إلا بعد أن يصل الإنسان الرشد. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، الاعتزال هنا ليس لأجل بحث عن التجارة أو بحث عن شيء أو هجرة، الهجرة هنا ليست لامرأة يصيبها أو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لا، إنما الهجرة هنا لله، لأنهم وما تعبدون من دون الله خلاص رفضوا عبادة الله سبحانه وتعالى. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، جاء هنا الرد، لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم اعتزال لله سبحانه وتعالى جاءت الإجابة من الله سبحانه وتعالى، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، يعني وهبنا له خير منهم وأفضل من هذا ولا اللي فارقهم، لا إضافة إلى ذلك جعلنا منهم أولاده أنبياء، تطمين له أن هذا الدين مستمر حتى ولو رفضوا هؤلاء اللي أنت كنت عندهم، رفضوا هذا الدين، الدين مستمر والنبوة مستمرة والشرف والفضل مستمر لك ولأولادك، ولكن هذا دين الله مستمر، شاء من شاء وأبى من أبى، من أراد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأحنا طمناك لن تكون الاعتزال هذا فيه خير كثير لك، لأنك اعتزلت والهدف الله سبحانه وتعالى، إذن عوضناك بما هو أفضل منه، عوضناك بأولاد وعوضناك بتضمين نفسي بأن هذا الدين اللي أنت فيه مستمر هو الدين الحق وهو مستمر، لأن احنا أنبياء وضحنا لهم أنبياء أنك أنت على حق وسيأتي من بعدك على نفس الحق اللي أنت عليه وعلى نفس الهدى اللي أنت عليه، فأنت يعني ستخرج من هؤلاء الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، وسنهيئ لك الناس الآخرين اللي إن شاء الله سيكون في يعني لهم امتداد لهذا العمل اللي أنت تقوم به وهذا الفضل اللي أنت فيه. نعم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، لعله تعالى ذكر إسحاق ويعقوب دون إسماعيل، لأن الخطاب من أول السورة احتجاجا على بني إسرائيل في غلوهم في عيسى ومريم وفي تكذيب اليهود بعيسى، فكان ذكر أبويهم أنسب لبيان النعمة عليهم وفي ترتيب النعمة على الهجرة دلالة على فضلها وأن الله تعالى ييسر أمر من هاجر إليه ويعين، يعني فيها التفاتة من الله سبحانه وتعالى أنه يعني ما ذكر إسماعيل، لأن إسماعيل هو جد العرب. إيه إسماعيل، نعم إسماعيل بن إبراهيم اللي في مع هاجر في مكة لما وصلوا مكة، لكن هؤلاء إسحاق ويعقوب لأنهم آباء اليهود وآباء بني إسرائيل فذكرهم بهم، قال هؤلاء يعني آباءكم هم يعني لأنهم في، قال لأن الخطاب من أول السورة احتجاج على بني إسرائيل في غلوهم في عيسى بن مريم أنه يوم ما كان له أب منهم قالوا أنه ابن الله، فبدأ يذكرهم أن المسألة مسألة يعني الحكمة الإلهية، وكل إنسان لها أب وأم، الحكمة الإلهية، ولكن وها أنتم انظروا إلى أنفسكم، هؤلاء آباءكم يعقوب و وإسحاق آباءكم من رجل وامرأة، إلا أن عيسى هو آية من الله سبحانه وتعالى خارجة للعادة، هذه هي العادة التي أنتم تعرفوها وغيركم يعرفها، وفي ترتيب النعمة على الهجرة دلالة على فضلها، ترتيب النعمة ترتيب نعم ترتيب النعمة على الهجرة، أول هاجر أول آمن لما أكتمل الإيمان وأكتمل الإيمان بكل معنى الكلمة، أصبحت الدنيا لا تساوي شيء مقارنة مع الإيمان، أصبحت ال إيش نسميها الناحية المادية، يعني الدنيا أصبحت لا شيء مقابل الدين، ما دام الإنسان وصل إلى قناعة دينية فأصبح مع الله سبحانه وتعالى الغنى والفقر وكذا وكذا كله عنده أنه من الله، ولا أصبح عنده يعني شيء يعني يؤثر فيه، لأنه يعرف أنه سلم أمره كله لله، فوصل إلى الدين. فإذا وصل إلى الدين خلاص، الدين أصلا هو ينتزع الإنسان من عبودية المادة إلى عبودية الله، من عبودية البحث عن الغنى، البحث عن المرأة، البحث عن الوجاهة، البحث البحث البحث. إذا كان الإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بصدق كامل، فهذا الدين هو انتشال للإنسان من هذا المكان المستنقع المادة، إنه يريد الحياة ويريد ويريد ويريد أبدا، أجلس في منطفي. لكن عندما الإنسان يتخلص من هذه كلها ويبدأ في تعامل مخلص مع الله سبحانه وتعالى، تبدأ هذه الأمور لا تستوي عنده شيء، فيترتب عليها الهجرة إلى الله. يعني أنا الآن عندي أموال، إحنا لو ضربنا مثال بالنبي صلى الله عليه وعلى آله والصحابة اللي كانوا معه في أيام لما خرجوا من مكة، أغنياء، كانوا أغنياء، فلما تمكن الإسلام منه لم يبقى لهذه الدنيا عندهم شيء، وصلوا المدينة وهم أفقر الخلق، تركوا كل ما يملكوا حتى الزوجات حتى الأولاد، لأنهم وصلوا إلى الدين الفعلي، وصلوا إلى الإسلام الحقيقي اللي معه، خلاص عاشوا مع الله سبحانه وتعالى، ووثقوا في إن الله سبحانه وتعالى سيعوضهم عن أفضل مما هم فيه. فقال حتى بعضهم يقول وصلنا المدينة لا نملك شيء، حتى أن الأنصار لما شوفوا حكمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لما وجدهم بهذا الوضع إيش فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حتى يعطيهم، يبدأ لهم، تبدأ الآن النتائج من الله سبحانه وتعالى، بدأ قال إذن تعالوا نسوي مؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، فوضع لكل مهاجر أنصاري، قال هذا أخيك. فالأنصار عندهم قوة إيمان قوية زي ما عند المهاجرين قوة إيمان قوية، قوة الإيمان عند المهاجرين أخرجتهم من أملاكهم وأولادهم وحياتهم إلى الفقر، والأنصار عندهم قوة إيمان عظيمة عجيبة يعني أخرجتهم، أخذوا كل ما يملكوه من أموالهم وسلموها للمهاجرين، لأنهم كلهم خلاص هاجروا إلى الله، لا المهاجرين ولا الأنصار. كان الأنصاريات يقول يا أخي تعال أنا معي هذا البستان اللي تراه، إن أردت أن تأخذه كله فأفضل عندي أنك تأخذه كله، وإن أردت أن نقسم قسمنا، وعندي زوجتين واحدة هي طالق انتهينا، واحدة منهم هي طالق، وإذا تبغى أنا أطلق الثنتين يعني شوف وين وصلت. هذا نعم خلاص إيمان، لأنهم تعاملوا من منطلق الإيمان، من منطلق الدين، من منطلق أن الله سبحانه وتعالى ورسوله سيعوضهم. فكان هذه القوة الهائلة للمسلمين، يعني قصة مواخاة عجيبة، يعني عجيبة بكل ما تعني الكلمة. يعني عبد الرحمن بن عوف يروي قصة، طبعا هو من أغنى أغنياء قريش، عبد الرحمن بن عوف وصل المدينة قال ولا أملك شيء من حطام الدنيا، فأخى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بينه وبين واحد من الأنصار، فأتى إليه قال يا عبد الرحمن يعني أنا أعرف كذا وكذا، تعال خذ، إنه من زوجتي فقد طلقتها لك، وإنه من المال، قال لا أنا لا أريد من المال شيء، أنا رجل الله سبحانه وتعالى أعطاني، لو بعت التراب لكان في يدي ذهب، أوصلني السوق وبريت مني، أوصلني السوق وبريت مني يا أخي. قال نعم، فأوصلها السوق وباعها اشترى ورجع فما كان. يعني فهذه ايش القصة؟ القصة في ان اذا الانسان وصل الى الدين الحقيقي، الى التعامل مع الله سبحانه وتعالى، اصبحت الدنيا بكل ما فيها لا تساوي قلمة ظهورها، كلها بقصورها باموالها بممتلكاتها بكل ما فيها عند المؤمن، والله العظيم انها لا تساوي دفلة. وهذا من العجائب في الدنيا، أن يأتي الفقير المؤمن أغنى من الغني الكافر، والغنى هنا غنى النفس والقناعة، إذا وجدت، إذا عندي قناعة هنا لو ما معي إلا الشيء اللي أنا أكله وأولادي، لكن أنا مرتاح عندي قناعة ولأن الله النبي صلى الله عليه وعلى قال يعني من بات آمنا في سربه وعافا في بدنه عنده قوت يوم، فكأنما حجت لها الدنيا بحذافيره. بس انها ليش حجت لها الدنيا بحذافيره؟ لانه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لانه في ثقه مع الله سبحانه وتعالى ان الرزق بيد الله وباياتي بايات. لكن ياك واحد والله يا اخي اختلفنا، الله يرزق، لكن لازم اشتغل، لازم كذا، لازم كذا، لازم اشرق، لازم ادخل في الربا، لازم ادخل في كذا، لازم ادخل في كذا. لانه نسي ان الله هو الرزاق. ولذلك يقال يعني الغني يعني من حقارة الدنيا، من حقارة هذا اللي احنا فيه، الغني ينتظر الفقر في حالة والعياذ بالله خايف من الفقر، لا يجي يا مصيبة، لا المال ذا يحرق، لا المال ذا يغرق، لا المال ذا يسرق، لا في أذية ولا يفلس ولا جن. المهم حياته كلها هم وقدر وغم. الغني في انتظار الفقر، والفقير في انتظار الغنى. مريح يا رجال عاد بايدي. شوف الفرق العجيب، الفقير منتظر الغنى مرتاح، والغني في ذا المال وفي ذا الخير وفي ذا كذا وفي حرقه وفي شغل وفي كده. شيء عجيب يعني، شيء عجيب. ثم كذلك يعني قال لك إذا وصل الفقير أشد شيء، وصل يعني يا رجال عاد به موت يعني الساعة ولا مبلا في الموت. وقفلك عند صاحب الدنيا ذاك قال بعد تجلس تشغلنا بالموزة وتآذينا تذكرنا كل ما جينا نكم منها شوي. الموت ذكرى طيبة للفقير بس التقي. الموت مصير محتوم ينتظرها الفقير بفارق الصبر مرتاح، بينما الغني يعني اللي لا يخاف الله في ماله وأصبح عبد لماله لا يريد أن تذكر له شيء. ولذلك قال يقال أن الموت لا ذكر إذا ذكر في ضيق وسعة، ما يذكر في ضيق إلا وسعة. إذا قدك في أضيق الحالات وأنكدها يا رجال بيموت، بيموت. لا يذكر في ضيق إلا وسعه، ولا يذكر في وسع إلا ضيقه. فذا جاء الواحد وشاف أنه مبسوط والحمد لله فتح. ياك ملك الموت، ذكر ملك الموت على ذا القصور وعلى ذا النعم. يمكن تجي صقطة قلبية ذا الحين، يمكن تجي أزمة قلبية، يمكن يجي شلل، يمكن يجي يعني يعيش الإنسان في رعب. فالحكمة عندما الإنسان يرى الحكمة فإذا الأمور تأتي بسهولة. بس معنى حاجة واحدة ضرورية اللي لا مجال منه، وهو الإيمان بالله والثقة في الله. فإذا وصلنا إليها هانت الدنيا. ولذلك إبراهيم سلام الله عليه انظر ما يعني، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لأنها نعم، وهبنا لهم من رحمتنا نعم، وجعلنا له لسان صدق عليا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، قال نعم، فكان ذكر أبويهم أنسب لبيان النعمة عليهم. وفي ترتيب النعمة على الهجرة دلالة على فضلها، وأن الله تعالى ييسر أمر من هاجر إليه ويعينه. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، اللي هو إبراهيم وأولاده، ذكرا حسنا صدقا ورفيع القدر. ومن هذا الذكر ذكرهم في القرآن، لا زال تذكر أسماءهم في القرآن وفي غير القرآن، ولسان ذكر بأن الناس يذكرهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهم ذكرهم لأنهم كانوا صادقين في عبادة الله وطاعة الله وفي إخلاص عبادتهم لله سبحانه وتعالى. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه،